Oh! عليكم. حبيبي يا حبيبي اكلم مين فيك وانت ولا هو Thank you.

يا حبيبي ليش الله يفتح عليك الله يفتح حبيبي يا حبيبي. Yeah.

الله الله الله يستر عليك. Thank you. عليك. تاني يا مولانا التاني بقى يا النبي تاني وتالي تاني وتالت الساعه 9 على الثلاثه ما احنا مخصبينه بقى دلوقتي Thank you. بطرح بضرب بسم الله